الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا اللهم صل على محمد وآله. قال عليه السلام: وولاية الصرف إلى الغاصب. صرف المظلمة التي اغتصبها، ولايتها إليه، لأن الوجوب عليه مثل صرف الزكاة. هذا المظلمة تقدمت، ما هي كل ما اغتصب، تقدم إذا قال ويسقط عوض التالي في حيث لا قيمة لحصصه لو قسم، وتصير للمصالح تركة صارت لنقصانها كذلك، وكذلك هو أو العين باليأس عن معرفة المال. هذا التي جاء عذر أو عن انحصاره، الذي جاء يأس عن انحصار المالك أو معرفة المالك بالكلية، أصبحت المظلمة ملتبسة، ملتبس مالكها، ملتبس منهيله. فالولاية للغاصب في إخراج المظلمة إلى منهيله، لأنه قال إن مصرفها المصالح، ومن جملة المصالح الفقراء. وولاية الصرف للمظالم التي لا يعرف أربابها إلى الغاصب إذا وجدت لسبب منه فأشبهت النذر والكفارة، وليس للإمام ولاية صرفها إلا إذا عرف تراخي الغاصب عن الإخراج أجبره على إخراجها أو أخذها منه وصرفها ما لم يكن الغاصب مصرفا لها فيحمل على السلامة إذا هو فقير أو مصرف من أي لأن مصرفها ما هو الفقراء فقط، مصرفها المصالح. تقدمنا الفقراء والعلماء والمدارس والمناهل والطرق والمساجد. فيحمل على السلامة أنه صرفها في نفسه، ولا يصرف في من تلزمه نفقته. لا يصرف المظلمة يعني قيمتها لا يصرف في من تلزمه نفقته، لأن هذا الوجوب أصبح عليه، وإذا أصبح الوجوب عليه فيشبه الزكاة، والزكاة لا يجوز صرفها في من تلزمه نفقته. ولا في أصوله وفصوله مطلقا، إلا العين إذا عاد عين المغصوبة بذاتها، وكذا ثمنها حيث باعها لخشية الفساد أو أتلفها غيره وضمن وفوضه في صرفها، فإنه يجوز له صرف ذلك في من تلزمه نفقته ولو والدا أو ولدا، لأنه لم يخرجها عن شيء يجب عليه، بل هي وثمنها ملك الفقراء، ملك الفقراء أو أي المصالح. أبلا إذا قد وقع العجز عن حصر المصرف أو يس عن معرفة المالك وفقدت العين تلفت، وفي نفسه خلافه في صرف العين. أما غيره قال ما فيه، لا إنه ما فيه مانع يصرفها في من تلزمه نفقته، لكن نفسه. المختار جواز ذلك كالوكيل المفوض، كما تقدم في قوله إذا كان الغاصب مصرفا فيحمل على السلامة أنه صرفها في نفسه. ولا تجزئ القيمة عن العين، إذا عادها موجودة. إذا عاد العين موجودة فلا يجوز إخراج القيمة. وإذا كانت عين المظلمة باقية وجب أن يصرفها بعينها ولا تجزئ القيمة في القيمي أو المثل في المثلي إذا أراد صرف العوض عن العين، بل الواجب إخراج العين المغصوبة ولا العرض، ولا العرض عن النقد، ولا النقد عن النقد، ولا المثل عن المثل مع بقائهما. من إذا عاده موجود فالواجب يخرجه بذلك، ما يجوز يخرج بذلك. وتفتقر القيمة إلى النية إذا قد به عذر في إخراج القيمة، وذلك عند فقدان العين المغصوبة، تفتقر إلى النية. أما إذا كانت العين المغصوبة موجودة يجوز إخراجها ويجزي ولو ما أنوى، لأن ما هو جاء أي إشكال، لأن فائدة النية تمييز بين الأشياء. مثلا يشترط على الإنسان النية في صلاة الظهر والعصر، لأن الظهر والعصر سواء أربع، لهم النية من جهة لبس. فإذا كان الإنسان يشتي يصلي الفجر ما بيحتاج إلى نية ترتع اللبس، إلا لأجل الاحتمال أنها نافلة، يصبر الثنتين تجي نافلة. أما هذا العين قد عين الغصب ما عاده ما به لبس. وأما القيمة أنها من ملكها أخرجها عن العين. لا تفتقر إلى تفتقر القيمة وتفتقر القيمة إلى النية حيث كانت القيمة لازمة له، فلا يصح إخراجها إلا بنية كونها عن المظلمة لتخرج عن التبرع كالزكاة، لا إذا كان لزومها على الغير فلا بد من التفويض، إذ ولاية صرفها إلى من لزمته. لا العين يعني فلا يحتاج في صرفها إلى النية نفسها أو ثمنها أو القيمة كما قلنا أولا، فلا تفتقر عند إخراجها إلى المصرف إلى النية، لأنها بمنزلة ما هو للمصرف إذا صير إليه. وإذا غاب مالكها بقيت حتى الياس، ثم للوارث، ثم للفقراء أو المصالح. العين المغصوبة إذا غاب مالكها أو التبس ما أدرنا منه بقيت في يد الغاصب ولزمه حفظها، يجب عليه يحتفظ بها لما يرجع المالك ويدي حتى يقع اليأس، يقع اليأس من حياة المالك كما مر في النكاح، يعني في مسألة المرأة امرأة المفقود إنه يجب أن تنتظر حتى يقع اليأس، تنتظر 120 سنة ما هو تحسب من أول عمره العمر الطبيعي، أو يصح خبر موته أو لحوقه بدار القبر. ثم للوارث بعد اليأس من حياته لوارثه، ثم للفقراء بعد الوارث أو المصالح. فإن عاد غرم التالف الدافع العوض إلى الفقراء، الدافع فاعل، إذا رجع المالك من غيبته أو علم بعد التباسه، وجب على من كانت العين باقية في يده من الغاصب أو الفقير ردها، لأنه انكشف عدم استحقاقه، لأنه لا يستحقها الفقير ولا الوارث إلا بعد اليأس، وانكشف ما به يأس. وغرم التالف قيمة التالف أو مثله الدافع، وهو الصارف حيث كان صرف العوض منه إلى الفقراء، حيث كان صرف العوض منه إلى الفقراء لأنه قد خرج من أهله وصادف محله، وأما لو صرف العين أو ثمنها أو القيمة من الغير فلا يضمن الدافع ما صرفه إلى المصرف، بل يرجع المالك على من صرفت إليه، ويجب على المصرف من فقير أو غيره أن يردها إن كانت باقية مع أجرتها، وإن لم يستعمل أو يغرمها إن كانت تالفة أو يغرمها إن كانت تالفة، ويرجع على الصارف بما لزمه إذا لم يجني ولا فرط ولا شرط عليه الرد، لا إلى الإمام أو الحاكم إذا صرفت العين أو العوض إلى الإمام أو الحاكم ليحفظها لبيت المال أو ليصرفها في الفقراء، فبيت المال تكون الغرامة منه لا على الصارف. أما لو أعطى الإمام على جهة الصرف إليه فكالفقير، علشان الإمام من جملة المصالح، فإذا أعطاه على أنه مصرف فيلزمه بدل، لكن ماذا الحين الظاهر ما بيعطوه، بيعطوه الإمام باعتباره والي، ما هو باعتباره مصرف، باعتباره والي بيصرفها في مصرف مثل الزكاة. على التفصيل في العين أو العوض، فلو تلفت تحت يد الإمام ونحوه لا بجناية ولا تفريط فلا رجوع، إذ هي كالوديعة. وإذا التبس منحصر، هكذا منصوب جو حال بجي بمنحصر مشكل، ما بشيبة ما هو القياس. وإن التبس بمنحصر قسمت كمامر، إذا التبس المالك التبس المالك بين الناس لكن محصورين معروف عددهم، قسمت كما مر في الشركة، فيقوله إذا اختلطت فالتبست أملاك الأعداد قسمت بينهم على السواء، ويبين مدعي الفضل، ذكرها في كتاب الشركة. إذا هم محصورين، وإذا هم غير محصورين فقد تقدم إنه يسقط، يسقط الرد، ما عاد يلزم الرد إليه إلى المال، وتصرف في المصالح. وإن التبس أي المالك بمنحصر أي بجمع منحصر، المراد أن مالك العين التبس بمحصورين، فقياس العبارة المؤدية هذا المعنى أن يقال وإذا التبس المالك بمنحصر قسمت تلك العين على رؤوسهم كما مر في الشركة إذا اختلطت الأملاك لا بخالط، ولا يتصور دعوى الزيادة والفضل في هذه الصورة، ما هي مثل الشركة، لأن الشركة كل واحد بيدعي، ما احنا ما بيدعى وما هم داري. فرع، فإن كانت العين لجماعة والتبس انحصارهم وعدمه وعرف بعضهم لا حصته، فإن كان في المعروفين مصلحة صرف فيهم، وإلا فأقل ما يثبت في الذمة. إذا العين المغصوبة المجموعة والتبس هل هم محصورين أو غير محصورين، وعرف بعضهم لكن ما عرف كم نصيبه، فإن كان فيهم مصلحة هذا الذي عرفوا فتصرف كلها به، هم أولى من باب الصرف المصالح، لكن هم أولى من بقية الناس لأن لهم أصل في ملكية العين المغصوبة. ولا يسقط بالإسلام بعد الردة ما يجامع الكفر، إذا كان على الإنسان حقوق وكفر ورجع أسلم، بيت الإمام النبي ينبه على إشكال، فيقولوا أنها تسقط الحقوق مثل الزكاة والمظالم والديون لأن قال النبي صلى الله عليه وآله الإسلام يجب ما قبله. ألا ترى أن الرسول صلى الله عليه وآله أسقط القتل والجنايات بعدما أسلموا أهل مكة وعفى عن الناس؟ قال هنا لا يسقط بالإسلام بعد الردة ما يجامع الكفر، إذا أسلم بعد ما ارتد فلا يسقط الشذي بيلزمه هو كافر، لأن بحقوق بنت تلزمه له كفر ما بينفع. الشيء الذي جامع الكفر ما فاعل، فاعل ليسقط، لا يسقط عن الكافر بسبب إسلامه بعد ما ارتد، يعني إذا ارتد عليه حقوق وبقي كافر ورجع أسلم فلا يقدر أن إسلامه بيسقط عنه جميع الحقوق، لأن بحقوق بنت تجامع الكفر، أي بتجي ولو الإنسان كافر تلزم، كالمظالم التي مصرفها المصالح هذا بتلزم له كافر يلزمه يسددها، والديون وخراج أرضه ومعاملتها وحد القذف والقصاص هذا بتلزمه في حال الكفر، فإذا أسلم فلا يخلصها الإسلام منه، ضروري تسديده سواء كافر ولا مسلم. وأما ما كان لا يلزم في حال الكفر، فأشياء ما تلزم في حال الكفر كالزكاة والفطرة والكفارة سواء كانت معينة في المال أم في الذمة فإنها تسقط بالإسلام، ولو كان الإسلام بعد الردة طالبا احترازا من كفارة الظهار فلا تسقط لأنها مشوبة بحق آدمي، من حقوق الآدمية ما تسقط، لا تخلص منها بالكفر ورجع يسلم ما هو مخلص ضروري يسدد. ولا يضمن ما منع عنه مالكه بالزجر ما لم تثبت اليد، إذا جامع الإنسان ملك وفجعها هي الظلمة ما خلاه يقرب، لما كلف الفجاع هذا يجي السرق يشل، ما خلى المالك يهيمن على حقه ويحافظ عليه بسبب الزجر، قال فلا يضمنها الغاصب. أهم قاعدة يقولوا لا ضمان على المسبب مع وجود المبالغ، لأن الظالم هنا مسبب فقط، يجمع الإنسان ملك فوق الخط والزفت وبه ظالم منعه لا يشل، فما جاء يناس يشل بسبب أن الظالم ما خلاه يشل حد، قالوا هالضامن هو السارق، ما الآثم بدو آثم بدو مشارك بالإثم. ولا يضمن الغاصب ما منع عنه مالكه أو نحوه بالزجر أو بالحبس أو بالقيد، فلو أن رجلا منع رجلا آخر من أرضه أو داره بأن توعده إن دخلها أو تصرف فيها لم يصر ذلك ضامنا للأرض ولا للدار ما لم تثبت اليد، على ما قدم فهو الباب كتاب الغاصب، ما هو قال إنه لا يضمن من غير المنقول إلا ما ثبتت يده عليه، ولا من المنقولات إلا ما نقله، ما لم تثبت اليد يعني يد المانع مع التلف في غير المنقول أو النقل في المنقول، لا بمجرد ثبوت اليد فقط فلا يصير ضامنا، ما بالله مع ثبوت اليد ومع تلف المال الذي منع عنه مالكه. عبه وحده ما ذكرها، عبه مسألة لكن عندي نبه في الجنايات يتشبهتيه، قالوا إذا كان الإنسان مالك ومنع السارق بشكل افتجع السارق لما مات من الذل، قالوا إنه يضمن، صار إنهم قلب وإذا سارق متعدي يعني ما هو بحاجة تفجع على أمامك، أصبر ينكزه بقى أهو بادر مشارك، ما هو مغتصب. في ذهني أحد العلماء من عالم فاضل من أخوالي كان مع فركسة، كان عابد هذا العالم مع لهج في مقابلة الفركسة، بسرق بسلطوا عليها اشتوا منها، وجاج السارق طمر على فركسة وخالي خالي خرج عليه، سقطوا بين الفركسة وأغمي عليه من الرعب، خالي يطرق من عنده، ما هو ظاهر انه مات منها من الخوف، لكن هي تشبهتيه ما بل انها عكسها، يعني هو المالك الذي لها الحق يحمي حقه. واذا هذه المساله في نفس الظالم اذا منع المالك من ملكه لما جاء من سرقه، قال انه لا يضمن، هو بنى على هذه القاعده. ليش؟ لانه لا يضمن من غير المنقول الا ما استولى عليه، ما ثبتت يده عليه وتلف، ولا يضمن من المنقول الا ما نقله. وناقشتها في اول كتاب الغصب، هو موجود النقاش. ويضمن امر الضعيف قويا فقط، قويا هو حال من امر، اشتي من الفاعل. لكم لا هنا بسره منصوب، لا يقدر واحد آمر القوي، يقول الضعيف قويا، ما له قوي وصف للضعيف من يخفضه. الآمر إذا أمر الضعيف بالتعدي فهو ضامن، لكن إذا كان الآمر قوي، فإن كان الآمر ضعيف أمر واحد ضعيف يتعدى فلا يتسبل به، فالحين بيتسبلوا العسكر وأهل النقط كلهم، الشباب والحكومة ومن جاء فيتجزع من عنده وتعدى، وقلنا ليش بيتسبل كذا؟ قال أوامر، فالآمر هذا ضامن إذا هو صدق أنه أمرهم يتعدى، ضامن مجرم. أما المجرم هو مجرم بنته قوي ولا ضعيف، وذا العسكري هو مجرم لكن يضمن الآمر لأن حكم الباهر، لأن معهم قاعدة بيقولوا لا ضمان على المسبب مع وجود المباشر، وفيها وخصصوها بهذا، قالوا أما هذا فإن الآمر إذا كان قوي فإن حكم الباشر، والمأمور ما عاد إلا مثل الآلة، ما هو باختيار، فهو ضامن الآمر. فإذا تعدى واحد في النقطة في سنبل أو في غيره ما هو سابر يرجع يروح نطالبهم، وقالوا ما هو إحنا ما بالله إذا عندك سبر بغير أوامر ما معه شيء، أمر ما معه وجه، هم ضامنين نهدى الحين بيجي تعدي كل ساعة من الشباب في كل مرة، وكل ما قلنا سويتوا وانتوا مجرمين قالوا لا ما إحنا ما بالله فعلها فلان، ما هو سابر، ما هو يمثلنا كلنا، لا يمثلكم لأنه مأمر وأنتوا أمرتوا يتعدى، وقال فإذا أنكروا إنهم ما أمروا كيف يسمحوا له يقول؟ ما هو بيقول مع أمر مع أوامر، أنت بس تسمح الواحد يتعدى على الناس يقول مع أمر منك وتخليه، فإذا هو بيكذب عليك فتمنعه وتأدبه. المهم أنه إذا فعل أي عسكري سواء مع الحكومة أو مع الشباب أو مع غيرهم وتعدى حدود الله، فالدولة مسؤولة عن عسكرها، والشباب القيادات مسؤولين عن اللصوص حقهم الذي بينشرهم في الطرق. وإذا أمر رجلا آخر أن يسكن دارا لغيره أو يحرث أرضا لغيره أو يأخذ منقولا ففعل، فإنه ينظر، فإن كان الآمر قويا والمأمور ضعيفا فإنه يضمن آمر الضعيف إذا كان الآمر قويا فقط، لا إذا كان الآمر كالمأمور في القوة والضعف، أو أضعف من المأمور، فإن الآمر لا يضمن، لأن لا ضمان على المسبب مع وجود المباشر. إذا كان الآمر ضعيف ما هو قادر على أن يجبر المأمور فلا يضمن، وله آثم الأمر بالمنكر. فإن الآمر لا يضمن، ومهما يكون الآمر قوياً والمأمور ضعيفاً، فمعنى ضمان الآمر أن للمالك أن يطالب بأجرة العين وكذا القيمة ولو كان تلفها في يد المأمور. للمالك أن يطالب بأجرة بقاء العين المغصوبة، مثل السيارات اللي بيشلوها، ما بيشلوا السيارات بيشلوا المتر، في طالبهم بسيارته، وإذا هي موقفة في طالبهم بأجرة يومية. ولكن القرار في الضمان على المأمور لأنه المستهلك للمنافع، ولا يرجع بما سلم على الآمر، ويرجع الآمر بما سلم إذا طلبه المالك على المأمور، بشرط أن يكون المأمور مختاراً عالماً أو جانياً ولو جاهلاً. أما لو كان جاهلاً كونه للغير، أو كان مكرهاً بحيث سلب اختياره، فلا يكون قرار الضمان على المأمور بل على الآمر. وإذا طلب المأمور فله الرجوع على الآمر المكره، ولا حكم لاستيفائه المنفعة أو نحوها، لأنه مكره كمن أكرهه الغير على أكل مال نفسه، فإنه يرجع على المكره ولو صار ملكه معه. أما إذا كان المأمور جانياً فقرار الضمان عليه ولو جاهلاً أنها للغير. وأما من دل ظالماً على مال الغير، هذه يخبر له الظلمة وين هم، إذا هم يدوروا الفلوس ولا يدوروا السيارة، وقال السيارة في مكان كذا روحوا عليه، فأخذه أو ألقى إليه ما سبب تغريم الغير فلا يضمن الدال والملقي ما أخذه الظالم أو سبب تغريمه، بل يؤدب فقط، يؤدبه إمام الحد، يعني هم آثم، بل يؤدب فقط إذا تحقق أنه غير محق في رفعه، ويضمن ما صار إليه من مال المظلوم ولو قبضه بالوكالة للظالم. وكذا لا يضمن الظلمة ما سرق أعوانهم، هذه يسرقوه ما هو بأمر، فلا يضمن القائد الظالم، ما بلا يضمن المأمور، مثل ذا يدي في النقطة في قد أمره يقتل أو يشل السيارة أو ينهب، فالقائد ظالم وضامن وظالم وملزم وآثم. فيما سلم أن المأمور مباشر، ها؟ فالقرار في الضمان، ضمان المال. أما القصاص يقصه الآمر، ويجوز قص المأمور كما قال قاتل صاحب عبد الرحمن بن خالد بن الوليد، قالوا إن معاوية لعنه الله أمر الطبيب النصراني ابن أثال يقتل عبد الرحمن بن خالد بن الوليد، وقتله بالسم، وجاء ابن أخيه ابن أخو عبد الرحمن بن خالد وثأر فيه وقتل النصراني ومسكه معاوية، قتله في باب معاوية، قال قتلته يا عدو الله، قال قتلت المأمور وبقي الآمر، الآمر معاوية، كان المفروض يقتله، في جوز قتل الآمر والمأمور جمع. وكذا لا يضمن الظلمة ما سرق أعوانهم ولا ما قتلوا ولا ما أخذوا من الرشوة، حيث لم يكره الظلمة أعوانهم على أخذها، والله أعلم. إلى هنا. أحسن الله عليكم.